نجم في سماء الزمان. بهاء الدين قراقوش بن عبد الله الأسدي. نجم في سماء الزمان. حلقات مسلسلة بطولة الفنان يوسف شعبان، مع الفنانة القديرة سهير المرشدي، سمير حسني وهناء عبد الفتاح، فاروق الرشيدي ومحي الدين عبد المحسن، محمد ولاء الدين وفاروق يوسف، بالاشتراك مع الفنانة سوسن بدر. نجم في سماء الزمان، حلقات مسلسلة، يكتبها محمد السيد عيد، يرويها لكم عمر بطيشة وهالة الحديدي، الإخراج سمير زين. لا بد أن أنصرف حالا يا سعاد. لما يا أسعد؟ ماذا جرى؟ السلطان صلاح الدين يستدعيني فورا لأمر عاجل، والرسول يقول إن الأمر خطير. اللهم سلم. الأمر يا حضرات القادة أخطر مما تظنون. كيف؟ ما الجديد يا مولانا صلاح الدين؟ أوضح لنا الأمر بارك الله فيك. جاءتني الأخبار اليوم بوصول ملك الألماني إلى الشام، ومعه 300,000 جندي. 300,000؟ 300,000؟ هذا جيش لم نقابل مثله من قبل. عفوا يا مولاي، أتسمح لي بكلمة؟ تفضل يا أسعد يا ابن مماتي. في ظني يا مولاي أن هؤلاء الألمان ليسوا آخر القادمين، بل هم البداية، فقد علمت أن الفرنجة فزعوا لسقوط بيت المقدس وأرسلوا الرسل للملوك الأوروبيين، وإذا كان ملك الألمان قد بكر بالحضور فسوف يتبعه ملك الإنجليز وملك الفرنسيس وغيرهم. ولذلك فعلينا أن نستعد وأن نجهز عكا لمقاومة الحصار الطويل. أعدك يا مولاي بتدبير كل الاحتياجات. اجتمع على عكا أعظم ملوك أوروبا، من إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، وأحكموا الحصار البحري على عكا، وخاضوا المعارك الضارية أمامها، لكن قراقوش بقي ثابتا لا يهتز. ماذا الذي يحدث يا أبا الهيجاء يا سمين؟ كما ترى جاء الفرنجة بسفينة لها خرطوم من حديد يضرب ثور المدينة فيخرقه دون أن يصيبه أذى. هذه السفينة لو استمرت في عملها لأنزلت بنا من الضرر ما يفوق الوصف. والعمل؟ لابد من إغراقها. كيف؟ أنت الذي تسأل يا قائد الجند؟ إن الجند قد سئل. كفى، قد حفظت هذا الكلام السخيف، اذهب عني سوف أعرف كيف أدبر الأمر. أنا أعترض يا أمير قراقوش على هذه المعاملة، أنا واحد من أبطال. قلت كفى، انصرف. فيما تفكر يا قراقوش؟ أفكر في كيفية تدمير السفينة الملعونة قبل أن تدمر السور. وهل وجدت طريقة؟ وجدت، لكني أريد رجالا يجيدون السباحة والغوص لتنفيذ المهمة. ليكن أولادي أول هؤلاء الرجال. لا داعي لأولادك. قلت لك ألف مرة لا تعاملني أنا وأولادي بهذا الشكل، لسنا أقل من أي إنسان قدرة على التضحية. كنكم ضحيتم فعلا بما فيه الكفاية. وسنظل نضحي لآخر يوم في عمرنا. سأذهب لإحضارهم حالا. انظروا يا أبنائي، قريبا من السفينة ذات الخرطوم توجد سفينة محملة بالحطب، أترونها؟ نعم نراها. نراها. أول ما سنفعله هو حرق سفينة الحطب، ثم نجرها حتى ينتقل اللهب منها إلى السفينة ذات الخرطوم. سأتولى أنا أمر الحرق. عظيم يا عيسى يا ولدي. وأنا وأصحابي سنتولى سحب السفينة المشتعلة لنلصقها بالسفينة ذات الخرطوم. سأنتظرك يا محمد على أحر من الجمر. اعتني بنفسك يا ولدي. لا تخف يا أبي. قراقوش، إنك لم تجلس لحظة. لا لا لا شيء. إنك تدخل القلق في نفسي بهذا الشكل. حذرين يا عائشة، الأمر ليس بيدي. أنت الذي تشتهر بقوة الأعصاب تهتز بهذه الصورة. أنا إنسان يا عائشة، وهؤلاء الشباب بينهم أول من نادوني بأبي، فكيف تنتظرين مني ألا أقلق؟ كيف؟ هم لقد جاءوا. ها نحن أخيرا نعود إليك يا أبي. أبنائي، حمدا لله حمدا لله. طمئنوني يا أولاد، ماذا فعلتم؟ دمرنا السفينتين. حقا؟ حقا وثقة. وبعد الآن لن يهدد الفرنجة سور المدينة من ناحية البحر. حمدا لله، إنني سعيد بكم يا أولاد، سعيد بكم حقا. قراقوش طويلا. لكن قراقوش ليس كل أهل المدينة. ها هو قائد جنود المدينة أبو الهيجاء السمين يطلب تغيير جند المدينة بحجة أنهم ملوا، واضطر صلاح الدين لتغيير الجنود. وقال ابن الأثير في كتابه الكامل عن هذا: أرسل أهل عكا إلى صلاح الدين يشكون الضجر والملالة والسأم، وكان بها الأمير أبو الهيجاء السمين مقدما على جندها، فأمر صلاح الدين بإقامة البدل وإنفاذه إليها وإخراج من فيها، فتفرق بهذا السبب خلق كثير. سعاد، ما لك يا أسعد؟ يجب أن ترحلي إلى دمشق فورا. لما؟ لأن الحرب بيننا وبين الفرنجة دخلت مرحلة حرجة. وماذا عن عكا؟ في أسوأ حال. لم يعد يصل إليها أي طعام، وكل ملوك الفرنجة يضربونها من جميع النواحي. هل معنى هذا أن سيدي قراقوش في خطر؟ خطر داهم. وتريدني أن أرحل؟ مستحيل مستحيل. سعاد، لن أرحل قبل أن أطمئن على هذا الرجل. سعاد لا تكوني عنيدة، إن قراقوش رغم كل شيء رجل لا يسلم بسهولة. إنني أحيانا أتساءل، هل يمكن أن يكون هذا الرجل قد خلق من طين مثلنا؟ مهما كان الأمر فلن أرحل قبل. سعاد سعاد، ليس الآن وقت الهزل، استعدي للرحيل، وستسافرين صباح الغد إن شاء الله. ماذا يا قائد الجند؟ أتعلم أنه لم يعد في المدينة لقمة واحدة؟ أعلم، قد أرسلت لصلاح الدين بهذا، فأرسل لي يأمرني بالاستمرار في المقاومة. أتعلم أن السور قد سقط في أكثر من مكان؟ وللأسف، فإن الرجال الذين كانوا من ذوي الخبرة في إعادة بناء السور قد تم تغييرهم. والعمل؟ عمل؟ ماذا؟ ماذا؟ أتبكي يا مولاي؟ ولما لا أبكي؟ لقد حافظت على هذا البلد رغم الحصار أكثر من 3 أعوام، والآن ليس أمامي سوى التسليم. ليس هذا مرا؟ مولاي، الحرب ليست نصرا دائما. كان يجب أن أنتصر، لقد صمدت في وجه الدنيا، قاومت الألمان والإنجليز والفرنسيين، قاومت كل فرنجة الشام، كما قاومت الجوع والعطش وقلة الثياب والوقود، قاومت مقاومة فوق طاقة البشر، فكيف أسلم بعد هذا؟ في رأيي يا مولاي ألا نكابر وأن نذهب إلى الفرنجة لطلب الأمان مقابل التسليم. هل تظن أنهم سيعطوننا الأمان؟ طالما أمنهم صلاح الدين على أنفسهم وأموالهم. ومن أين لهم بمثل صلاح الدين؟ ورغم كل شيء فأنا أوافق على ذهابك إليهم وطلب الأمان. وأنت؟ سأعد العدة للحرب إذا ما حاولوا أخذ المدينة غصبا. أتظن أيها القائد أننا سنمنحكم الأمان بعد أن كسرنا سور عكا وأصبحنا قادرين عليكم؟ لم لا؟ قل لسيدك قرقوش إننا لا نعفو حين نقدر، فليستعد للقائنا بالسيف. نجم في سماء الزمان، بالاشتراك مع سهير البدراوي ونظير عبد الجابر، باسم محفوظ وإسماعيل عبد الفتاح، مع أحمد حسن. المخرج المساعد نانيس أبو زيد. نجم في سماء الزمان حلقات مسلسلة يكتبها محمد السيد عيد، يرويها عمر بطيشة وهالة الحديدي. الإخراج سمير زين.